سألت زر بن حبيش عن قوله عز وجل عن المعنى المراد بقول فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن هذه أشيعة فكان قاب قوسين أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى قاب قوسين أو أدنى، فهل هذا معنى صحيح كما يقول الناس أم له معنى آخر يقول له أو أدنى بل أدنى من ذلك؟ فقال ماذا؟ قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، هذا هو المعنى، فكان قاب قوسين أو أدنى له 600 جناح، يعني على صورته الأصلية، كل جناح كسد الخازقين على صورته الأصلية، وطبيعة البشر أو مقدرة البشرية لا تتسع لذلك، لا تقبل ذلك. فلما انقلب عليه بصورة الأصلية غشي عليه فسقط على الأرض، فانقلب جبريل إلى الصورة التي يتصاغر فيها فجاء إليه فدنا منه فكان قاب قوسين أو أدنى، كان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وقد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرت عائشة أيضا نفس التفسير أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعد ذلك تفسيره أن الدنو بين الله سبحانه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين بل أدنى من ذلك ليس منقولا بنقلا صحيحا مرفوعا، إنما هو قول من الأقوال، والراجح هو هذا، وهو أنه رأى 600 جناح فقال ماذا؟ فهذا هو معنى قوله تعالى قل ما كان قاب قوسين فكان قاب قوسين أو أدنى. وسياق الكلام سياق السورة يؤيد هذا المعنى وهو الواضح، والنجم إذا هوى ما ضل صاحب ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، يبدأ من هذا، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالم ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين، كل هذا ينطبق على جبريل. وأما تفسيره من أول وهلا علمه شديد قوه الله تعالى، هذا يعني ما هو واضح بعيد قريب من معنى الآية، وإنما هو ما فسر به هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو معناه أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا التفسير لا يقال من قبل الرأي. هنا المسألة سواء حديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد معاد اختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه ببعادي، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، وصح عن أبي الذر أنه سأله، وأقطع من ذلك حديث أبي الذر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال يعني نور أن أراه، كيف أراه؟ جاب استبعاد هذا، وفي رواية قال رأيت نورا، إذا معنى ذلك أن هذا أقطع للشكوك أو للتأويلات التي ذهب إليها المفسر والمتأخرون، ورجحوا رأيهم بقول مسعود بقول ابن عباس بإحدى روايته، قال هل رأيت ربك؟ قال صلى الله نور أن أراه، أي حال بيني وبين رؤيتي النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا، وقد حاك عثمان السعيدي تاريخ اتفاق الصحابة على أنه لم يره، على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس قول عباس إنه رآه مناكبا لهذا، ولا قوله رآه بوادي، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنه بصلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربي تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، إذن والمنام غير اليقظة، نحن نتحدث الخلاف في ليلة الإسراء وهو يقظان رآه أم لا رآه، أما المنام يعني وليس النبي صلى الله عليه وسلم بل غيره أيضا في منامه رؤيته هذا مو بعيد، إنما هو في اليقظة، ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولا في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعم رآه حقا، فإن رؤية الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسي يقظته، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤادي، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعين رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك، بعين رأس ماشي زادوها هم. وأما قولني عباس إنه رأى الفؤاد مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رأاه نزة أخرى يعني والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه أن هذا المرئي جبريل رأاه مرتين في صورته التي خلق عليها، وهو قول عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قول رأى الفؤاد. والله تعالى أعلم، انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. طيب، وهنا قلت وقال الحافظ وقع في صحيح مسلم وأيد هذه التفرقة ما هي؟ وقال قاضي عياض رحمه الله رؤية الله عز وجل سبحانه وتعالى جائزة العقل، وثبتت الأخبار الصحيحة مشهورة بوقوعها للمؤمن في الآخرة، هذا ما ينكر. وأما في الدنيا فقال مالك إنما لم يرى سبحانه في الدنيا لأنه باق، والباقي لا يرى بالفاني، فإذا كان في الآخرة هو رزق ورزق أبصارا باقية رأوا الباقية بالباقي. قال عياض وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة، فإذا أقدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع. وقال حجر وقع في الصحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه وعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا هو قطع الدابة، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا نص صحيح في صحيح مسلم أن أحدا لا يرى ربه في الدنيا يعقظة إلا بعد موته. وأخرجه خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنع سمعا، لكن من أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. شوف هذه فلسفة أصولية، لأن الأصوليين هل يتكلم المتكلم في كلامه؟ قال وزع هذه الدراهم على الحاضرين وأعطاه لخادمه فيبدأ به أو ينتهي به أم لا يدخل في الخطاب، هي خلاف بين الأصوليين، هذه مختلف فيها. فكيف وجدت هذا بمسألة خلافية للنبي صلى الله عليه وسلم إن قل لن تروا ربكم؟ قال مستثنى المتكلم من هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه لأنه لا يدخل في خطابه هنا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كأنه قال إلا أنا. لكن هذا غريب، يقول قلت هذا عجيب من الحافظ، كيف يحتج بقول مختلف في بين الأصوليين ويترك النصوص التي جاءت بنفي رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه كقول عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، رأيت ربك؟ فقلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال لا، إنما رأيت جبريل منحبطا. هذا حديث صحيح من حديث عائشة، وكحديث أبي ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أنا أراه. فهل بعد هذا النص يمكن الاستدلال بما قاله بعض الأصوليين؟ إن هذا شيء عجيب. الحاصل نحن نقول إيه؟ قال وقد اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارها وإلى آخره. وخلاصة المسألة الأخير أنه قد تبين المجموع ما سبق من الأدلة أن المذهب الصحيح عدم ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه ليلة الإسراء، وأن ما نقل عن بعض السلف في ذلك محمول على رؤية القلبية، كما صرح ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه قال رأى فؤادي فتبصر بإنصاف ولا تسلك سبيل الاحتساب. والله تعالى أعلم الصواب، وإليه نرجع والمعاد في باب الطريق. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤمن بها إلى مصائب الدنيا متعنا بها وسمعنا وصائرنا قوة وحيدنا. اجعل ذلك ممن جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا وسلفانا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.